بعد، فلا يزال السياق من سورة التوبة في الكلام على المنافقين وأحوالهم وأعمالهم. وكنا قد وقفنا على الآية 62 وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يكتم، يظهر الصلاح والاستقامة وباطنه الفساد والشر. المراد بهذه الآيات نفاق العقيدة والعمل الذي كان عليه من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعاشوا معه وتظاهروا بأنهم من أهل الإسلام وهم ليسوا بمسلمين، إنما هم على الكفر والضلال، ولكنهم يعملون الأعمال الصالحة ظاهرا من دون اعتقاد لها، فيصلون لأجل الناس ويصومون ويزكون ويجاهدون من أجل أن يعيشوا مع الناس، لأنهم لو أظهروا باطنهم حوربوا وقتلوا بكفرهم، فهم يريدون أن يتظاهروا بهذه الأعمال الصالحة حتى أنهم يحسبون من المسلمين مع المسلمين وهم لا يعتقدون شيئا من هذا. هذه الآية يصفهم الله جل وعلا فيقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي أن أحوالهم تتشابه وتصرفاتهم متقاربة، فهم يعيشون في فكر واحد ويعملون أعمالا متشابهة، منها يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هذا من صفات وأعمال أهل النفاق، أنهم يأمرون بالمنكر، أي يأمرون بما حرم الله، ينهون عن المعروف، ينهون عن فعل ما أمر الله به، يعني يصادمون الشريعة في الأمر والنهي، لا يكتفون على أنهم وهم يمارسون ذلك بأنفسهم، بل يدعون إلى ما هم عليه. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هم الذين غشوا أنفسهم وخدعوها، وإلا فإن الله تعالى يعلم بحالهم، وأهل الإيمان لا ضير عليهم منهم. هذا شأن أهل النفاق، دائما يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالشر والفساد ويدعون إلى نشر الرذيلة وينهون عن الالتزام بدين الله. يقولون مثلا الربا ما في شيء، معاملات المصرفية مو لازم كلها تكون متفقة مع ما جاء في القرآن والسنة، لا بأس نساير العصر ونتعامل بالمعاملات. لماذا لا تتعامل والبنوك تتعامل بالربا وتعطي قروض وأنت تضيق على نفسك وتقول الربا حرام، خذ من فلان أو من علان أو من كذا واشتري ما شئت عن طريق الربا. هذا من الأمر بالمنكر، ينهون عن المعروف. إذا رأوا إنسان حريص على الصلاة، يا أخي ليه مستعجل؟ كم مرة صليت في المسجد؟ مو لازم كل مرة تصلي في المسجد، صلي معنا وابقى معنا هنا، لا داعي لهذا. فينهون عن المعروف. نماذج في هذا العصر وصور تظهر علينا أحيانا في بعض وسائل الإعلام من صحافة أو غيرها، يتهكمون ببعض شعائر الدين ويدعون إلى الرذيلة ويدعون إلى تبرج النساء، ويقولون إن حجاب المرأة تأخر وتضيق عليها وكبت لحريتها وحرمان لها من التمتع بجمالها وإظهار فتنتها أمام الرجال. هؤلاء هم من جنس أولئك القوم الذين جاء ذكرهم في هذه الآية، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يمسكون عن الإنفاق في سبيل الله، لا ينفقون في سبيل الله لأنه في اعتقادهم أن لا مردود عليهم، لأنهم لا ينفقون في سبيل الله لأجل الثواب وأن يحصلوا على أضعاف مضاعفة عند الله، لأنهم لا يعتقدون هذا، لعدم وجود إيمان عندهم يدفعهم بذلك، فهم يقبضون أيديهم عن الإنفاق في وجوه البر والخير والإحسان. الله تبارك وتعالى ذكر حالهم ومآلهم فقال حولوا الأخ إلى جهة ثانية عشان ما يضايقنا ويضايق الأخوان، حولوا على جهة ثانية. الله فنسيهم. الله جل وعلا يقول إن هؤلاء نسوا الله، يعني نسوا أوامر الله ونواهيه أن يلتزموا بها وتغافلوا وتشاغلوا عنها ولم يبالوا بها، وكأنها لم تنزل وكأنها لم تسمع. فالله جل وعلا عاملهم بجنس ما تعاملوا به مع أوامره، فقال فنسيهم. والله جل وعلا منزه عن النسيان، لأن النسيان صفة نقص والله منزه عنها، وإنما المراد بهذا أن الله تركهم على ما هم عليه من جهل وضلال وعمى، فأهملهم. في قوله تعالى في الآيات التي سمعتموها قبل قليل في الصلاة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنهم غفلوا عن أن يهتموا بحقيقة ما سيصيرون إليه من عقاب وحساب وجزاء. ثم قال جل وعلا بعد هذا إن المنافقين هم الفاسقون. الفسق هو الخروج عن الأمر المطلوب، هؤلاء فسقوا يعني خرجوا عما أمروا به وطلب منهم فعله فلم يلتزموا بذلك وإنما انحازوا ناحية أخرى. فاسقون فاسقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. يقول جل وعلا وعيدا وتهديدا لهم: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد، الوعد عادة في الأمور الحسنة، والوعيد في العقوبة، فالوعد في الخير والوعيد في الشر، ولكن من باب التحكم بهم لأنهم نسوا أنفسهم عبر الله جل وعلا بالوعد على أن هذا بشارة لهم، فقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، وعدهم ماذا؟ نار جهنم. نار هذا كافي في تعذيبهم وتهديدهم، لكنه جل وعلا قال نار جهنم وهو من أقبح أسمائها، ووصف حالهم في هذه النار، هل هو ساعة أو شهر أو سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة، لا، بل خالدين فيها. والخلود يعني الدوام والبقاء فيها أبدا، والإنسان لو بقي 10 ثواني في النار انشوى الإنسان، لو كوي بحديدة أو بمسمار لمدة 1 أو 2 ثانيتين صاح صيحة عظيمة. ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، وهؤلاء سيبقون فيها ويخلدون فيها، ويقال لهم خلود ولا موت، خالدين فيها هي حسبهم، أي هي كفايتهم، يكفيهم فيها العذاب، التعذيب فيها كافي، بل ولعنهم الله، وهذا زيادة في العذاب. يعني ليس هناك أحد يتعاطف معهم أو يواسيهم، بل هم منقوصون من الله، والله تعالى يطردهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم، أي عذاب مستمر، إن عذابها كان غراما. العذاب ليس ساعة وساعة يستريحون فيها، أو يوم ويوم يستريحون فيه، أو شهر وشهر آخر يأخذون استجمام، لا، بل إنه عذاب مقيم. فهذه الآيات تبين لنا شناعة مآل أولئك القوم الذين اتصفوا بهذه الصفات، وهي صفات قد يغفل عنها بعض الناس، ويظن أن من يتصف بها أن فيه نوع من البراعة، وحسن التعامل بينما حقيقة من هذه حالهم أنهم أهل الشقاء والتعاسة والخسارة، وهم أهل الويل والثبور. بعد هذا يقول المولى جل وعلا معبرا عن حال هؤلاء، يقول تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. كالذين من قبلكم، أي أنكم كالذين من قبلكم، أنتم يا هؤلاء المنافقين كالذين من قبلكم، لكن أولئك كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. هذه الصفات التي أنتم عليها، مر أقوام مثلكم في أمم سبقت لكنهم كانوا أشد منكم قوة، فلا تغتروا بقوتهم. وأكثر أموالا من أموالك، عندهم أموال أكثر منكم وأكثر أولادا منكم. هذه المغريات التي تفتخرون بها، أمم قبلكم توفر لهم أكثر مما توفر لكم، فاستمتعوا بخلاقهم أي بدينهم الكذب وحيلهم ومغالطتهم لأنبيائهم، فاستمتعتم أنتم أيضا بما اتصفتم به من النفاق كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي بدينهم. فأنتم وإياهم سواء في المغالطة والمعاندة وعدم الاتباع للرسل عليهم الصلاة والسلام. وخبتم كالذي خابوا، أي خبتم في الكذب، أي تحدثتم وأعطيتم أنفسكم راحة في أن تقولوا ما تشاءون الكذب والافتراء. فقل الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهؤلاء يخوضون ويتكلمون في النبي عليه الصلاة والسلام وفي المؤمنين وفي دين الإسلام، ويظنون أن هذا نوع من البراعة والشطارة. هذا الأسلوب سبقتم إليه في الأمم السابقة، عملوا مثل ما عملتم. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني بطلة. إذا كانوا يعملون أعمال صالحة، يصلون مثلا ويصومون ويزكون، فهذه لا وزن لها لأنها لم تعمل عبادة لله، وإنما عملها هؤلاء كما قلنا قبل قليل لأجل أن يأكلوا عيش مع الناس، يمشوا حالهم، ما عملوها حبا فيها ورغبة فيما عند الله وتقربا إلى الله، وإنما عملوها لأجل أن لا يكتشف أمرهم ويتعاملوا مع المسلمين على أنهم منهم. فالله تعالى يقول أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فليس لهم في الدنيا من ثواب على هذه الأعمال ولا في الآخرة أيضا، وأولئك هم الخاسرون، أي الذين خسروا هذه الأعمال، خسروا حياتهم، خسروا أعمالهم، وخسروا جهودهم وما بذلوه من أعمال ظاهرها وما يظنه الناظر لها أنها من الصلاح، لكنها لأنها لم يقصد بها وجه الله لا قيمة لها. ولهذا كان الإخلاص لله تعالى شرط في كل عبادة، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، كما جاء في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان جل وعلا يقول مقرعا لهم بالاستفهام عما هم عليه من حال، يقول تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. يقول ألا يتعظ هؤلاء القوم الذين جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بما سمعوه من أخبار وأحوال الأمم السابقة الذين عاشوا على هذه الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يصل إلى مسامعه أخبار وحوادث الزمن للأمم السابقة فيتعظوا لئلا يحل بهم ما حل بأولئك إذا اتصفوا بما اتصف به أولئك؟ وهذا وعيد لكل أمة في كل عصر إلى قيام الساعة، لأجل أن يتعظوا ويعتبروا بما يحل بالأمم ويعلموا أن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب، وأن الخلق عنده سواسية، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح كانوا من أشد الناس وأقواهم وأغناهم وأهلكهم الله تعالى بالماء الذي لا غنى للناس عنه، فهلكوا بالماء فأمطرت السماء ونبعت الأرض والتقى الماء على أمر قد قدر، عاد قوم هود أهلكهم الله بالريح بالهواء، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية لا ترى لهم الباقية. قوم هم أصحاب إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهم أقوى من هؤلاء العرب وأشد. ثمود قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة ضحى، فكانوا كهشيم المحتضر. قوم إبراهيم النمرود ابن كنعان ومن معه كان ممن ملك الدنيا فأهلكهم الله وعذب ملكهم ببعوضة دخلت إلى خيشومه ولم تخرج حتى مات. وأصحاب مدين وهم قوم شعيب أهلكهم الله بالظلة والظلمة، المطففون المكاييل والموازين، والمؤتفكات أي المقلوبات، وهي قرى قوم لوط الذين كذبوا لوطا وعملوا الفاحشة فقلبت ديارهم عليها سفيلها وامطرت عليهم الحجارة فهلكوا. هؤلاء اليس فيهم عبرة لمن كان له قلب؟ اليس في ذكرهم موعظة لكل صاحب فهم؟ اتتهم رسلهم بالبينات اي الحجج الواضحات على وحدانية الله ووجوب افراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادة لغيره، لا لملك ولا لنبي ولا لولي. أتتهم رسلهم بالبينات لكنهم لم يستجيبوا. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، إذا أن الناس تركوا أمر الله عاقبهم وعذبهم. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله جل وعلا لا يظلم الناس، وهذا هو خبره جل وعلا، فما كان الله ليظلمهم. الله جل وعلا بين لهم الحق وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتاب وقال لهم اعملوا كذا واتركوا كذا، لكنهم رفضوا وغيروا واتبعوا الهوى وتركوا أوامر الله وشرعه، وحينئذ هم الظلمة. الله تعالى لم يظلمهم بالعقاب، وإنما هم الذين عرضوا أنفسهم لأن يكونوا محلا للعقاب بالمعصية والتمرد على الله جل وعلا. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أنهم كانوا يظلمون أنفسهم، فهم الذين ظلموا أنفسهم، والله جل وعلا لم يظلمهم شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي أفضل العبادات التي يؤديها المسلم أثناء وجوده بالمسجد الحرام بعد أداء العمرة؟ أفضل العبادات هي الطواف والصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار والتسبيح والتهليل والذكر والصدقة وسائر أنواع القربات. ينبغي للإنسان إذا أكرمه الله تعالى بالوصول إلى هذا المكان المقدس الذي تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات